صحتك بالدنيا هو أول برنامج رح نترافق فيه سوا مستمعينا لنحكي ونخبركن عن الجلطة القلبية، أسبابها وعوارضها وكيف ممكن ناخد الحذر ونقي أنفسنا منها إلى حد ما، مع ضيف أمواج اف ام الدكتور علي محمد، أخصائي بأمراض القلب والقسطرة القلبية. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم دكتور. الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية اليوم عم تنتشر أو هي موجودة بالأساس ونحن اليوم حتى عم ندركها أكثر؟ هي أمراض الشرايين الإكليلية. نحاول بالبداية نعرف شوي بالشرايين الإكليلية. هي بسموها الشرايين الإكليلية أو التاجية لأنه هي عبارة عن شرايين بتكون على سطح القلب تشبه شكل التاج أو الإكليل. لذلك سموها الشرايين الإكليلية. هي مسؤولة عن تغذية عضلة القلب. بدور عضلة القلب هي اللي بتغذي كل الجسم، بتضخ الدم والحيوية لكل أعضاء الجسم من الشعر الرأس حتى أصابع القدمين. الأمراض الشرايين الإكليلية هي المسبب الأول للوفيات في معظم بلدان العالم. السبب الأول للإنفاق بالرعاية الصحية وبالاستشفاء، فهي شائعة جدا. نحن الظروف الحياة الحديثة، التطور الجديد أدى لزيادة نسبة الأمراض الإكليلية بسبب الحياة العصرية الحديثة، قلة الرياضة، طبيعة الغذاء، التلوث، التدخين، فصارت شائعة جدا. تقدم العمر كمان، بعد تقدم العمر صارت أشيع وأكثر. رح نحكي أكثر دكتور ونوصفها، نحاول نعطي معلومة إسعافية للنجاة قدر الإمكان. يعني في كتير ناس اليوم بنسمع أنه صار معهم ضعف أو ألم أو بداية جلطة، ما بيلحقوا يوصلوا على المشفى. البداية خلينا نحكي شو هي الجلطة، كيف بتتكون؟ هلا هي الجلطة فيزيولوجيا هي أحد الشرايين بيكون بسكر بشكل كامل، بخسرة من الصفحات الدموية، بتسكر الشريان بشكل كامل، بتمنع التغذية عن جزء مهم من عضلة القلب. هون أهم شيء المريض بيحس بالأعراض. أهم شيء بتحس الألم الصدري أو حس ثقل على الصدر أو حس حرق شديد بالصدر، تترافق مع حس بالغثيان أو رغبة بالتقيؤ، بتحس مع ألم بالإيدين، مع تعرق، وغالبا بيكون تعرق بارد. هي دائما لازم تكون لوحة سريرية متكاملة عند المريض. الحذر دائما بهيك بالحالات دائما لازم يكون بالبداية بالراحة المطلقة. يعني أنا مريض عم بمشي برتاح، أنا طالع على الدرج برتاح، أنا بالبيت بقعد ما بحاول أعمل أي نشاط فيزيولوجي، برتاح بشكل كامل. لازم يكون في كل بيت الأسبرين. الأسبرين هو دواء كتير مهم وكتير فائد وكتير بحسن طبعا. فبهيك حال خصوصا في أنواع من الأسبرين موجودة هي قابلة للمضغ. للمضغ يمضغها المريض. نحن في عنا الأسبرين الأطفال مسمى عند الناس أو التامرين بعيار 81 أو 100، بيقرط المريض 3 حبات وبيكون مسترخي بشكل كامل، والأفضل يراجع أقرب مشفى مختص بالموضوع بدون مبازة أي جهد دائما، لأنه الزمن كتير مهم بالحالة هاي والإسعاف. ودائما أنه نتصل مع طبيب ونجيب طبيب على البيت أو نحاول ناخد موعد من طبيب، هي أحيانا كين بيكون مضيع على الوقت، لأنه هون دائما مثل ما بيقولوا الثواني إلى أهميتها جدا بالحالات هاي، خصوصا عند في مرضى نحن نعتبرهم مرضى عالي الخطورة لأنه يصير معهم، مثلا المرضى السكريين، المرضى اللي عندهم بالعائلة واحد عنده أبوه عنده أخوه سابق جلطة قلبية أو شيء وراسي عندهم، المرضى المدخنين، المرضى البدينين، مرضى ارتفاع التوتر، يعني نعتبرهم عالي الخطورة لأنه يصير معهم ذبحة قلبية أو جلطة. الجلطة إن لأنه هاي العوامل، إذا في العوامل هي بتعمل تكلس بتأهب للجلطات. هلا ممكن نحكي فيها بالعوامل بتزيد نحكي فيها، بس أهم شيء الراحة المطلقة، تناول الأسبرين، الإسراع إلى أقرب مشفى. ذكر الدكتور حضرتك 3 حبات أسبرين ما بين وصلنا على المشفى تنقرط وتنبلع. الثانية محسوبة فعلا، الثانية ما نضيع وقتنا بأي شيء، نحاول نحكي مع طبيب، نحاول نجيب طبيب على البيت، نحاول ناخذ موعد من طبيب، هاي كتير منكم مضيع على كتير من الحالات حكيمة. ودائما أنا أروح على المشفى وخطط ونام بالمشفى وطلع طبيعي كتير أحسن ما أني أتأخر، لأنه أصعب المشاكل بتصير هو مع المرضى اللي بينتظروا، إنه أنا الناس بيقولوا أنا موتب وخليني أخذ مي سخنة وخليني أخذ زهورات وخليني اتصل مع طبيبي وخليني أشوف كذا، هاي بيكون أحيانا كتير خصوصا وقت اللي بيكون في أكتر منها. هلا في أعراض نخزي بسيطة، ألم لثواني، هاي ممكن نتجاوزها، بس وقت اللي بيكون ألم منتشر بالصدر الأيسر، بيجي على الكتف، في الرغبة بالتقيؤ أو الغثيان، في تعرق، معناتها الحال في ضيق بالنفس شديد، معناتها الحالة جدية تستدعي إنه المريض ما يتأخر. مثل ما قلنا هذه الحالة القلب أنا روح وفحص وخطط واتطمن افضل ما اني انتظر لاشوف شو بيصير معي، ولا ممكن ارتاح، ولا ممكن حبه سيتامول تريحني، فهيك بيصير الوقت هون كتير مهم كتير بالحاله. صحيح دكتور، العمر اللي بيوصى فيه انه يؤخذ اسبرين، يعني هلا دائما هون دائما نحن بجوز في عنا شوي، نحن في عنا شيء اسمه الفحص الدوري. تمام. كل عمر مثلا بال 20 و 30، كل 5 سنين، بال 30 لل 40 كل سنتين، فوق الأربعين كل سنة لازم يكون في فحص دوري للمريض. هون إحنا منقيم عوامل الخطورة عند المريض. هلا يمكن يصير فينا نحكي بعوامل الخطورة. عوامل الخطورة اللي بتأهب عنا يعني هاي ممكن يصير عنده احتمالية أكبر يصير معه. إحنا في عنا مثلا اللي عنده بالعائلة هاي كتير مهمة. اللي عنده وراثي عند الأخ خصوصا بالأعمار الصغيرة بالأربعينات بالخمسينات في عنده الأخ الأم الأب الأخوال عندهم مشاكل قلبية. المرضى اللي عندهم داء سكري. المرضى المدخنين هون صار كتار. وحتى إحنا بالتدخين بيجي واحد بيقول لك ما عم دخن بس بيكون هو كل يوم وقاعد مع ناس بتدخن تدخين سلبي. هو كل شخص بيقعد جنب اثنين عم يدخن وعم يدخن مثلهم كل سيجارتين سلبيين تعادل سيجاره واحده. لكن عم يستنشق التدخين مثله خصوصا واحد بيقعد بغرفه مع ثلاثه اربعه بيدخنوا بالمكتب بالعمل. للاسف نحن ما عندنا احترام للخصوصيه هي صحيح. هاي التدخين السلبي كتير مهم عندنا الكتير مهم هلا طبيعه الحياه. كلنا صرنا كسولين كلنا صرنا ما عندنا سياره موجوده الاسانسير موجود الوسائل الرفاهيه موجوده كلها فما عندنا حركه فكتير الحركه مهمه للوقايه لمنع ترسب الكوليسترول على الشرايين لتوسيع الشرايين لتعويض القلب على الجهد على الحركه. لذلك مثلا جمعيه القلب الامريكيه بتوصي انه الانسان كل يوم لازم اذا عنده درج خمس ثوابت العركه يخلي ضربات قلبه تسرع. مثلا انا اذا عمري 40 سنه لازم كل يوم اعمل جهد بحس وسط ضربات قلبي 10 او 20 ثانيه مثلا على 150 160 يعني يكون جهد عنيف. هذا منه اختبار اذا في اي مشكله بنحس فيها في بدايتها ومنه اذا بتساعد القلب على يكون معاود ويكون ويحميه من يوقيه من الجلطات. حلو كتير دكتور. لما يوصل المصاب يعني اذا بدنا نقول على المشفى قد يؤخذ يعني اجراء الامر القسطره. في ناس بتاخد وقت وبتفكر وهذا الوقت اللي عم يمضى بدنا نركز عليه ويعني كل بدايه جلطه تحتاج الى قسطره او ممكن هل الحل المثالي هو بالقسطره. الحل المثالي وهلا كل الدول العالم والدول المتقدمه صارت تعتبر الحل اول مثال لانه هو علاج ناجح جدا وعلاج نسبه النجاح فيه اكبر بكثير خصوصا نحن اهمنا حمايه حياه الانسان وحمايه العضله القلبيه فالقسطره. بس حتى كمان يعني لسه في كثير من البلدان في وجود من مشفى في ادويه معاوضه ممكن تكون محلات بعيده القسطره غير متوفره المريض ما في امكانيه يحط قسطره. في ادويه مساعده في علاجات قد تكون مرحله مؤقته قبل القسطره يكون المريض يتجهز وممكن تكون احيانا بديل عن القسطرة. بديلي على القسطرة طبعا بس إذا المريض قادر والظروف متوفرة القسطرة هي الحل المثالي إذا بداية جلطة أو جلطة. بدي ركز على نقطة حكيم ذكرت على التدخين السلبي والتدخين. التدخين يعني يعمل ترسبات بالشرايين مثله مثل الكوليسترول هو نحن المشكلة الأساسية هي بالشرايين. شرايين هي عبارة مو أنبوب هي الشرايين عبارة عن بطاني من جوا يعني الشريان من قلبه من جوا بيكون في مجموعة من الخلايا يسمونها بطانة الشريان. هل بتخلي الدم يتدفق بشكل سلس وبشكل جميل وبشكل مروني وبتخلي بسرعة محددة. دائما عوامل الخطر شو بتخرب هاي البطانة فبصير هاي البطانة بتأثر عليها فالتدخين بيخرب هاي البطانة. بصير هاي البطانة بصير فيها ثقوب بصير فيها خلل وظيفي تبع بصير الكوليسترول هو عمر بشكل يومي بشكل لأنه الكوليسترول هو مو بس الكوليسترول بيخرب الشرايين هو أبو الهرمونات يعني له فوائد كتير بس مشكلته تترسب بالشرايين. بترسب بالشرايين وقت بصير في خلل بطانة ما عم تشتغل بوظيفتها بصير فيها نقاط ضعف بصير تهسف فيها الكوليسترول. هون التدخين بيلعب بشكل الأساسي هون انه بينزع البطانة الشرايين منها شرايين القلب منها شرايين الدماغ منها شرايين الكلية اللي بيؤدي لتترسب الكوليسترول وبيؤدي لتراكم تسكير الشرايين مراحل. هلا انا امبارحه انا وعم بقرا عنه الحقيقه خفت يعني سواء كنت مدخن سلبي او مدخن يعني بالفعل. دكتور في ناس بنسمع عملوا عمليه قلب مفتوح وزرعوا شرايين او ما شابه مع الوقت ترجع بتسكر هاي الشرايين. طبعا نحن بنحل المشكله اللي صارت بس دائما نحن مثل ما حكينا هاي العوامل المؤهبه ان اذا بقيت دخن اذا سكري ما تبطه اذا بقيت بدين اذا بقيت ما مارس الرياضه فهي اسمها عوامل مؤهبه. طبعا نحن حلينا المشكله الحاده الاسعافيه اللي صارت بس ممكن المجازي اللي زرعناها ممكن ترجع تتضيق. الشريان في مكان تاني ممكن يمرض. الشبكه اللي نزرعها ممكن تكلس تتضيق اذا ما حافظنا اذا ما عدلنا. دائما في شيء اسمه تعديل عوامل الخطوره. هلا مثلا انا ما اقدر قصتي الوراثيه ما بقدر اغيرها هي بنسميها عوامل خطوره غير قابل للتعديل. عمري ما فيني غيره. الجنس المذكر هو اكثر احتمال هي بنسميها عوامل خطوره غير قابل للتعديل. بس انا كمريض قادر اضبط سكري قادر التزم بالادويه اخذ الادويه اللي بتصفوا لي اياها اخذ مميعات اخذ خافضات الكوليسترول لازم اضبط ضغطي لازم اغدل نمط حياتي نظام التغذيه نوعيه الاكل اللي باكله طريقه الاكل اللي بناكله نحن. يعني مثلا عندنا اغلبنا بنعتمد على نظام الوجبه الواحده اغلبنا ما بيفطر اغلبنا بياكل وبينام هي كلها عادات صحيه غير شو ما كنت ما اكل هي ما نحكي عن نوعيه الاكل هل ممكن نحكي عن نوعيه الاكل المفيد والمضر بس هي عادات سيئه جدا. الانسان لازم يفطر مشان كل جسمه يشتغل حياته يصير الحرق اكثر يصير الشرايين تغذى اكثر. الاكل والنوم كثير هون بيخلي الجسم بس ما يستقلب، يصير بس يخزن شحوم وكوليسترول. هاي كتير بتسبب للبداني الأكل متأخر طبعا. هاي شو مكان الأكل؟ بعدين نيجي على نوعية الأكل. نوعية الأكل دائما نحن لازم الأكل لازم يكون متنوع. لازم يكون أكتر شيء الأكل كيف في خضار، في فواكه، في سمك، في زيت زيتون. نحن منطقة حوض البحر المتوسط هي كانت مشهورة إنه في عندها حماية قلبية، لأنه نحن كل أكلنا زيت الزيتون ولا الأسماك ولا المكسرات، الجوز، اللوز، هي أكتر شيء فيها الأوميجا 3، فيها الكيوتين اللي بتساعد بطانة الشرايين اللي كنا عم نحكي ليها بالعمل. هي كتير مهمة طبعا، مو مهم الكترة فيها، مو مهم الكترة، مهم التنوع. مهم التنوع. هلا بجوز صرنا مثل الغربيين شوي، صرنا عم الأكل الجاهز أكتر، الأكل فيه ساعات حرارية كبيرة، في نسبة زيوت مقلية، لأنه دائما الزيت بس يتعرض لحرارة عالية أو البروتينات، فنحن عم نخسر قيمة الغذائية وعم صحيح. بس عم تصير بس نبقى فيها بس الكوليسترول والشحوم. فهي من العادات السيئة بالتغذية يعني. صحيح. حلو كتير حكيم. خلينا نحكي عن العمر الأخطر، يعني دائما بيخافوا كل الناس وصلوا على 40 ودعسوا بال40 ومشوا 40-50، يمكن لأنه الأمراض تكتشف عندهم أسرع. والله هو كان يعني المشكلة إحنا كل كل كل فترة عم تغير، يعني كانت ذروة الحدوث مثلاً الهيئة بالرجال بال50، بالنساء بال60. للأسف هلا نحن عم نشوف بأعمار كتير صغيرة. صحيح. يعني أنا من 10 أيام شاب 30 سنة، شايفين 24 سنة، وشايفين للأسف طبيعة الحياة، استرس اللي حكينا فيها هلا كلها عم تساعد، عم تأهب كتير للجلطات. فلذلك ما حد في ذروة عمر، لذلك دائما نحن هلا بنشوف شو في عوامل خطورة، شو في لازم شيء. لذلك هون أكد كتير على الفحص الدوري بالعشرينات، على اللي كل واحد كل 5 سنين لازم يمر على طبيب يفحصه، يشوف له تخطيط قلب، يعمل له تحاليل، يشوف ضغط الدم. هاي ضرورية جدا، لأنه نحن السكر مو بيوم بليلة بيعمل جلطة. صحيح. والضغط نفس الشيء، والضغط نفس الشيء. فلذلك هون بيصير تقييم الطبيب، هون بيصير أيمت في مرضى. هلا نحكينا شوي على الأسبرين، هلا كان في ناس يقولوا بعد 40، هلا في دراسات كتير لا، احنا لازم نختار النوعية اللي بتستفيد من الأسبرين، لأنه يعني في ناس ما بتاخده وما بتستفيد منه. يعني أنا إذا مريض، ماني سكري، ماني مدخن، ما عندي عائلة فيها حدا عنده جلطة قلبية، رياضي نشيط، ما بالعكس الأسبرين ممكن يأذيه إذا أخده بشكل وقائي. بس ولا أنا أبوي صار معه جلطة، أخوي صار معه جلطة، عندي سكري، هون ضروري صار يأخذ الأسبرين بأي عمر، ما عاد في عمر 40 أو عمر 30 أو بأي عمر. فذلك هون ضروري الفحص الدوري وتقييم عوامل الخطورة اللي عند المريض. في سكور نحن بنحسبه، لازم إذا عنده نسبة احتمالية يصير عنده أكثر من 10% خلال 10 سنوات جلطة، هو لازم يأخذ أسبرين. يعني مو بشكل عشوائي، في مجموعة منطقات من المرضى هي بفيد الأسبرين الوقائي، نحن بنسميها وقائي أولي، يعني قبل حدوث المرض، اللي بتوقي من حدوث المرض. طبعا بس يصير معه واحد جلطة، هي بنسميها وقائي ثانوي، صار الأسبرين دواء مدى الحياة. بس قبل ما الواحد على صحة سلامة ما بيحكوا انه هون في مجموعه من الناس هون اختار تاخذ الاسبرين. بعدين احنا بحاجه فعلا الفحص الدوري بالظروف اللي عم نعيشها، يعني ضغط وسمنه وفي عوامل وراثيه كثير عم بتكون طبعاً فعلا طبعاً. بحاجه لفحص دوري. دكتور، بيقولوا امراض القلب يصاب بها الرجال اكثر من النساء، صحيح؟ طبعا الرجال اكثر، والعمر مثل ما حكينا بالرجال، الهرمونات الانثويه، الدوره الشهريه عند المراه هي نوع من الحمايه. بنرجع نحكي نحن كل حكينا كنا عبطانة الشريان، كل هاي الهرمونات الإنسوية كتير بتحمي البطانة، بتساعد كتير على حماية البطانة، بتمنع ترسب الكوليسترول، ففي وقاية بتكون بالمرحلة هاي. فدائما في تأخر بحدود 10 سنين بالإصابة الإكليلية بين النساء والرجال. يعني بعد سن محدد بيتساووا اثنيناتهم، يعني بعد الستينات بصير، بس بالأعمار الصغيرة لا، نحن النساء قبل 50 قليل كتير، بس دائما بال50 وبالطالع. في كلمة مرة حكت قدامي، هلأ أنا ما بعرف شو مدى صحتها، في ناس بتطلع على الدرج أو بتبذل مجهود زيادة، بيقولوا وقع الدقة، صحة الدقة وقت اللي بتضبطها لما بتخطط عند الحكيم، سليمة الكلام أو أنه تخربط الدقات القلب، بيقولوا وقع الدقة، هاي بنسميها خوارج انقباض. هذه شيء ممكن يكون له علاقة بالشرايين، ممكن يكون شيء له علاقة بالكهربة القلب. هاي بنسميها عدم انتظام بالقلب، يكون في دقة من نظامية. هاي بنسميها خوارج انقباض، ولكن ممكن السيطرة طبعا عليها. طبعا هاي ممكن السيطرة عليها، وممكن علاجه، وممكن تكون عفوية، يعني لأنه في لحد معين ممكن تكون خوارج سليمة ما بدها شيء. تمام يعني. دكتور، ما تنصح به كل مستمعي أمواج FM؟ بنصح بالبداية بالتغذية الجيدة، نرجع أيام زمان، الفطور الجيد، الغداء الصحي، نتناول كل شيء بموسمه، ناكل خضار، ناكل فواكه، ناكل سمك، نخفف المعجنات، نخفف الأكل الجاهز، الرياضة، رياضة، دائما الرياضة، لا عن الرياضة أني ألبس بوت الرياضة وانزل أمشي. الرياضة فيني أنا بيتي عرابة طابق أطلع لها بسرعة، فيني جهدي اليومي دائما. نحن هاي بنحكي بجوز نحن طبيعة حياتنا مشاغلنا صارت شوي، فيني أنا صف سيارتي بعيد 200-300 متر وامشي بسرعة، أطلع بسرعة. دائما لازم يكون في ضغط على القلب باليوم، أن يصير في جهد، أن يتسرع قلبي. يصير كتير كتير كتير مهمة هاي الرياضة، كتير مهمة. والفحص الدوري، والفحص الدوري كتير مهم، كتير مهم الفحص الدوري لنشوف العينات اللي ممكن تستفيد من العلاج الوقائي. وهدول بيكون عندهم ريسك، بصير بيعرفوا، عندهم اتصال مع طبيب عنده، إذا صار معهم مشكلة بيكون يعني آخذين احتياطاتهم. شكرا كثير لك دكتور. أنا بدي أتشكرك دكتور علي محمد، أخصائي بأمراض القلب والقسطرة القلبية، على كل المعلومات المفيدة اليوم اللي الحقيقة حطيتنا بصورتها في كثير عادات وقصص نحن بنشتغلها أو بنسمعها بالحياة ولكن ما بنعرف نصوبها بطريقة صحيحة. شكرا لحضرتك شكرا دكتور. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم. أنا بدي أتمنى الصحة والسلامة للجميع ويا رب تبقوا بخير على طول. طلع بعيني، طلع بعد شوي، تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك اللي هي شو بتقول. طلع بعيني، طلع بعد شوي، تأمل بعيني.